بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 121 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما الفرق بين النبي والرسول، وما الدليل على أن بينهما فرق؟ وهذه مسألة مهمة من المسائل التي تتعلق بالإيمان بالرسل. هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ ما هو الدليل على أن بينهما فرق؟ ثم بعد ذلك ننظر ما هو الفرق بينهما. والجواب أنه هناك فرق بين النبي والرسول، هناك فرق بين النبي والرسول، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو منقول عن مجاهد رحمه الله وابن جرير والبغوي والقرطبي وابن كثير وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. منقول عن هؤلاء جميعا أنه هناك فرق بين النبي والرسول. ومن الأدلة على أن هناك فرق بين النبي والرسول قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والشاهد أنه قال من رسول ولا نبي، ففرق الله سبحانه وتعالى في الآية هذه بينهما، قال: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، بمعنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان يحاول أن يلقي في قراءته ويلبس على الناس يحاول الشيطان أن يلبس على الناس بأثناء قراءة الرسول، يلبس على الناس هذه القراءة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعصم كتبه، قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذا الذي يلقيه الشيطان عليهم ينسخه الله سبحانه وتعالى ويزيله الله ويحكم الله آياته، يحكم الله آياته. وهذه مسألة إن شاء الله ستمر علينا في بابها، وهي القصة الضعيفة التي يذكرون فيها الغرانيق، قصة الغرانيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألقى الشيطان، وهذا فيها طعن في النبوة، أن الشيطان ألقى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أن الشيطان ألقى هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعها المشركون سمعوا هذا فسجدوا، ويعني عندما ذكر آلهتهم. وهذه قصة باطلة، وقد ألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله كتابا يعني نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، إن شاء الله ستأتينا في بابها. الشاهد من هذا أن الآية: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، ففرق الله بين الرسول والنبي. ومن الأدلة كذلك على التفريق بين النبي والرسول ما جاء في الأحاديث التي ذكرناها قبل في عدد الأنبياء وعدد الرسل، فعدد الرسل 312، وعدد الأنبياء على تصحيح تلك الرواية أنهم يعني أكثر من 100,000، فهذا دليل على التفريق، ما دام عدد الرسل فقط هذا العدد 312 وعدد الأنبياء أكثر، فإذن يختلف، يعني هناك فرق بين النبي وبين الرسول. ومن الأدلة كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنبي كان آدم؟ أنبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم، نبي مكلم. فآدم نبي، لو كان أول رسول، لو كان النبي هو الرسول، كل نبي رسول، فهنا سيكون آدم أول رسول، وهذا يخالف ما جاء في الحديث، حديث الشفاعة، أن الناس يأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. انظروا كيف قال: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وآدم كان قبل نوح بعشرة قرون، فلو كان كل نبي رسول كيف سيكون الرسول الأول هو آدم؟ ولكن آدم نبي كما قال عليه الصلاة والسلام، نبي مكلم، كلمه الله سبحانه وتعالى، كلم الله آدم وكلم الله موسى وكلم الله النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين كلمهم سبحانه وتعالى واختصهم بذلك. فلو كان آدم رسولا لكان هو أول رسول. فكيف الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون أهل الموقف إلى نوح ويقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض؟ إذن تبين بهذا أن هناك فرق بين النبي والرسول، هناك فرق بين النبي والرسول. ويبقى الآن السؤال المهم، ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ ما هو الفرق بينهما؟ هذه المسألة حصل فيها خلاف كثير بين أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من يقول أنهما مترادفان كما ذكرنا، يقول كل نبي رسول وكل رسول النبي، وهذا القول يعزونه إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهو ظاهر كلام الجويني والآمدي من الأشاعرة. وهذا القول مردود بالأدلة التي ذكرناها قبل قليل، هذا القول مردود أنهما كل نبي رسول وكل رسول نبي. وبعض أهل العلم قال، نحن سنذكر الأقوال من أجل أن نصل إلى الصواب، قال بعضهم يقول الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك، والنبي هو الذي يأتيه الوحي مناما وإلهاما. قالوا النبي هو الذي يأتيه الوحي في المنام وإلهام فقط، أما الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل بالرسالة. وهذا قال به بعض أهل العلم، وهذا يرده الحديث السابق أيضا، فإن آدم كان نبيا مكلما فأوحى الله إليه كلاما وليس مناما فقط، ليست رؤيا منامية، إنما هو كلام يعني مباشر كلمه الله، أقوى من كون جبريل ينزل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وآدم كلمهم الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة الملك، وهذه أقوى. والقول الثالث، وهذا مشهور عند كثير من أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء ولكن عليه انتقاد، قالوا النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا قول كثير من أهل العلم يقولون بهذا، قالوا النبي يوحي الله إليه وينزل عليه الوحي بالشرع لكن ليس معه أمر من الله بالبلاغ أن يبلغه، وأما الرسول فيوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. ولكن هذا التعريف عليه مؤاخذات، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم، على العلماء بأن يبينوا للناس ولا يكتمونه، فكيف بالأنبياء؟ هل يكون هذا أن الأنبياء لا يؤمرون بالتبليغ؟ وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم ويدلهم على خير ما يعلمه لهم. إذن كل نبي ينذر أمته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سائر الملل، يعني لا يمكن أن النبي يسكت عن الأمر بالمعروف ولا يؤمر بتبليغ الشرع. والعلماء أنفسهم وهم دون الأنبياء ومأمورون بالتبليغ، مأمورون بالتبليغ. فهذا القول فيه عليه مؤاخذات، هذا القول عليه مؤاخذات أنه النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. فيبقى معنا القول الأخير، وهو أسلم الأقوال، وهو أسلم الأقوال من الانتقادات، وهو أن النبي من أتاه الوحي من الله ونزل عليه الملك بالوحي وأمره الله سبحانه وتعالى بتبليغ الشرع، يأمره الله بتبليغ الشرع، هو مأمور بالتبليغ، ولكنه يبعث إلى قوم غير مخالفين. النبي يرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مؤمنين لكن عندهم مخالفات فقط، لم يبلغوا إلى الكفر، فهو يقرر، إما أن يقرر نبي أن نبوة النبي الذي قبله، أو أن يوحى إليه بكتاب جديد، لكنه مأمور إلى هؤلاء القوم الذين هم قوم مسلمون عندهم مخالفات. أما الرسول فإنه يرسل إلى قوم كفار، يرسل إلى قوم مشركين فيدعوهم إلى التوحيد، يرسل إلى قوم مشركين فيدعوهم إلى التوحيد. فهذا هو أصح الفروق التي هي بين الرسول وبين النبي. فالرسول يعني عنده عزم أقوى يرسل إلى قوم كفار ويواجه هؤلاء الكفار ويحصل له التكذيب وتحصل له الفتن وربما يعني قتل وربما جاهدهم. فهذه مزايا اختص بها الرسول على النبي، فهو يبعث إلى قوم مكذبين ويكون يعني جهاده معهم ودعوته لهم إلى هؤلاء المشركين ليدعوهم إلى التوحيد. أما النبي فإنه يبعث إما بشريعة من قبله من الأنبياء أو يبعث يعطى كتابا، ولكنه إلى قوم موافقين، إلى قوم موافقين أو عندهم مخالفات وليسوا بكفار، هم يعني من المسلمين لكن عندهم مخالفات وليسوا بكفار. فهذا هو الفرق. إذن خلاصة الكلام أنه ليس الكتاب هو الفارق بين النبي والرسول، فيكون الرسول مع كتاب والنبي ليس مع كتاب، لا، الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول، قد ينزل كتاب على الرسول وقد ينزل كتاب على النبي. أما الرسول جميعا معهم كتب، لكن النبي قد يبعث بكتاب، وإنما الفرق أنه بعثه لقوم موافقين أو مخالفين، هذا هو مدار الفرق ما بين النبي والرسول. فالرسول يرسل إلى قوم مخالفين يعني في الإسلام والكفر، يعني عندهم كفر، يبعث إلى قوم مشركين، والرسول والنبي يبعث إلى قوم موافقين في الدين، إنما عندهم بعض المخالفات يثبتهم ويدعوهم إلى يعني إصلاحها. فهذا هو أحسن الفروق الذي يسلم من الانتقادات، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات وفي مجموع الفتاوى العاشر صفحة 290، في كتاب النبوات الثاني صفحة 714. هذا خلاصته، نقرأ خلاصته. قال خلاصته أن النبي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله، فإن أرسل مع ذلك إلى قوم مخالفين لأوامر الله ليبلغهم رسالة ربه فهو رسول، بمعنى أنه يرسل إلى قوم مشركين كافرين فيدعوهم إلى التوحيد، وإذا أرسل إلى قوم غير مكذبين فهو نبي، فاجتمعا في أن كلاهما ينبأ بوحي من الله، واختص الرسول بمزية وهي أنه يرسل إلى قوم مكذبين، فصار كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وكل رسول يعتبر نبيا وكل نبي ليس برسول، ليس كل نبي رسول. هذه خلاصة المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفقهنا في الدين. هذا هو القول الذي يسلم من الانتقاد، والأقوال الأولى فيها حصل لها شيء من الانتقاد كما تقدم آنفا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.